فيعني نشرة صالحة مفيدة، كذلك وسائل الإعلام بما تنشر من فضائل وأخلاق، وما صدى إلى محاربة الأفكار المنحرفة والدعوات المشبوهة. وهكذا كل مؤسسة مجتمع مسلم تحافظها هذه العقيدة، لأن هذه العقيدة صمام أمل أمة يحميها من الانحلال الخلقي والانحراف العقدي، ويساعد في جمع الكلمة والبعد عن الخلاف كله. أيها المسلمون، ويساعد في جمع الكلمة والبعد عن الخلاف كله أيها المسلمون، ما أحوج البشرية إلى توحيد الله، ما أحوجهم إلى معرفة رب المعبود لا شريك له في الوقت الذي تقدم فيه رقيا في أنواع العلوم المادية، إلا أنهم فئة من النهولة لا يزال غارقين وثنيتهم وجهلهم وضلالهم، وجاءت قلوبهم خاوية لا أمان فيها، نفوسهم شقية لا سعادة فيها، لأن الحياة الطيبة والسعادة إنما في عبودية الله وإخلاص الدين لله. ومن شقائهم أن سعى بعضهم في إيجاد فكر مادي منافي للأخلاق ونافي للدين والأخلاق والقيم ومبادئ ما أنزل الله بها من سلطان، يجعلها نظاما عالميا يحمل على الإيمان به والخضوع لسلطانه. والحق الذي شك فيه أن الدين الذي يجمع البشرية أن تؤمن به وتؤمن به وتلتزم سلطانه هو الدين الذي بعث الله به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون دستور العالم أجمعين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهو الحق الذي حق سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا الدين المحفوظ بحفظ الله من التحريف والتبديل خصائص تميزه على الديانة المحرفة المبدلة المغيرة، فمن خصائصه تصديقه برسالات جميع الأنبياء ومحافظة على أصول عقيدتهم وثوابت شريعتهم. قال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن خصائصه أيضا إلغاء العنصرية، لا في اللون ولا في اللغة ولا في الجنس ولا في القبيلة، بل إنا سواء، أكرمهم عند الله أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيها المسلمون. ومن خصائص هذا الدين جمع بين عمار الدنيا وصلاح الآخرة، فهو كما يصلح دنياه ويصلح آخرته فلا تناقض بالأمرين. ومن خصائصه أنه يرفع صاحبه إلى المستوى الأعلى بالتهذيب الخلقي والروحي. ومن خصائصه أنه دين الرحمة والإحسان والمسامحة، فنبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن خصائصه أنه دين العدل فيرفض الظلم بجميع صوره، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذا الدين الحق هو الدين الذي يجب الشعوب أن تخضع له لسلطانه وتنضوي تحت عدله وإحسانه ورحمته لتتمتع بحقوقها الإنسانية التي ضمنها لها الشرع الكريم. أيها المسلمون، إن من لازم بالله تعظيم أنبياء الله عليهم السلام والإيمان بهم، وأن الله أرسلهم حجة للعالمين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وعلى رأسهم سيدهم وأكملهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن إجلاله وتوقيره ونصرته من شعب الإيمان لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم مفلحون. وبعكس ذلك المستجنب والسخن به من أناس انتكز فطرهم وخبطت طويتهم ودنت نفوسهم، يعيشون حياة البهيمية عقول مختلة وأفكار منحرفة، وإن زعموا العلم والتقدم. أيها المسلمون، إن من لازم الإيمان بالله أن تكون شريعة الإسلام مصدرا لأنظمة الأمة الإسلامية في سياسة الداخلية والخارجية واقتصادية والتعليمية، وأن الشريعة حاكمة على جميع شؤون الحياة صالحة لكل زمان ومكان، والذي يلزم الناس بها ويستخفوا، ولا يجوز معارضتها بأي تشريع مهما كان مصدره، ولا أن تكون أصول دينها وأحكامها القطعية مجال النقد وأخذ آراء الناس حولها، بل إذا جاء شرع الله بطل ما سواه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون خير من أمرهم وشلمة من البشر حطعن في هذا الدين بحجج واهية وشعارات زائفة، قالوا طعنوا في مسلماته وثوابته بدعوى حرية الفكر والرأي، زعموا أن الدين لا يصلح لهذه الحياة باختلاف الأحوال، اعترضوا على القصاص والحدود بأنها تنافي حقوق الإنسان، واعترضوا على إكرام المرأة ورفع منزلتها وحمايتها من كل الرذائل بأن هذه تنافي التساوي بين الجنسين، وزعموا أن الأمة الإسلامية إذا حكمت الشريعة انزوت عن القيان الدول الراقية وتفوقعت في نفسها، هكذا زعموا، وسمحوا لأنفسهم بالطعن في الدين وتأويل نصوصه، وزعموا أن هذا هو الرقي. ولا شك أن هذه المحاولة باطلة والدعاوى اليائسة إنما هي جزء من الحملات التي شنها أعداء الإسلام ضد هذه الأمة لتغيير إبعادها عن دينها وطمس هويتها وتغريب مجتمعاتها وتجر عليها من أنواع التبعية والذل ما لا يخفى. أمة الإسلام إنه لن يصلح آخرها الأمة إلا بما أصاب أولها، وإن أولها الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بهذا الدين وآمنوا بالنبي الكريم وفدوه بأنفسهم وأموالهم وبذلوا كل غالي ونفيس في سبيل هذا الإسلام، فكانوا خير الأمم وأفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حملوا هم هذه الدعوة وهم هذا الدين وهم الرعية، فنشروا عدل الله ونصروا المظلومين ونشروا دين الله بالعالمين، حتى عاش الناس بذلك في أمن وأمان واستقرار وطمأنينة. فواجب علينا محبتهم والترضي عنهم وموالاتهم ونشر فضائلهم، وأن نشتري الساعة إليهم بكل وسيلة، فلهم من الحسنات ما حية ولهم الفضائل الجمة ما ينغمر فيه ما يظن أن نقصه عجب فيهم. إن أصحاب محمد خير الناس خير الأمم، يجب أن نقتدي بهم في صفاء عقيدتهم وسلامة منهجهم وفهمهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الأمر لهم النهج لهم عليه هو ما فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربوا عليه تربية عملية شمل أخلاق الإسلام وأصوله وفروعه وأخلاقه وقيمه، وهذه السلف الصالحة أو السلف الصالح كما عرفه العلماء. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا عند اختلاف المناهج والفتن والاضطرابات أن نلزم سنته وسنة خلفائه الراشدين، وقال: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي تمسكوا بها وعضوا على النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالسلفية ليس دين جديد ولا منهج مبتدع، ولكنها امتداد لفهم الصحابة لكتاب الله وسنة رسوله وتفسير الوحيين والعمل بهما، فرضي الله عن الجميع. أمة الإسلام، إن عالم إسلامي يشهد فتنا يشهد بمصائب وفتنا ومآسي وسفك الدماء وتخريب الممتلكات وتدمير البنية والأوطان، وهذا يدعو إلى الأسف الشديد والحزن، لأنه الأسف الشديد والحزن عظيم. فواجب حكام الشعوب الإسلامية أن يجتمعوا على مدى الأخوة الإسلامية لأجل الحوار والتفاهم وحل الخلاف ورجاع المختلف إلى أحكام الشريعة ونبذ الخلاف والمحزن في حق الدماء وعدم استعمال السلاح فيما يهدي الأمة وأن نحذرهم من مكائد أعدائهم الذين يحاولون زعزعة ما بين الشعوب وحكامها لإثارة الطائفية للطائفة البغيضة ولزعزعة الأمة ونزع الأمة وسلب أمانها واستقرارها. فالحذر الحذر من مكائد أعدائها. إنما ينجي الأمة من هذه الأحداث المصائب أن تحيي التضامن والتعاون بين المجتمعات المسلمة. فيا أيها المسلمون عندك أساس عظيم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جمعت قلوبكم ووحدت شملكم، فابنوا عليها من المحبة والمودة، وضعوا اللبنات فوق اللبنات ليتكاتفوا الوحدة بين المسلمين، تبادل الخبرات بينكم في سبيل الاقتصاد والتجارة والسياسة والعلوم العامة وكل ما تحتاج إليه، ليكن التفاهم على المسائل المصيرية والهموم المشتركة والجهود تبذل في سبيل ذلك. أيها المسلمون، يحقق هذا للمسلمين أمرين عظيمين، أمرا سياسيا وهو قدرة الحكام المسلمين وشعوبها على أن يديروا بلادهم بحض إرادتهم من غير إملاءات خارجية، وبالاقتصاد أن يزيد معدل الإنتاج واستغلال الخيرات والخام في بلاد الإسلام، وتشغيل أيدي العاملة والاستعانة بالعقول النيرة لتنفع الأمة وأن لا تفارق ولا تهاجر إلى غير ديار الإسلام. أيها المسلمون، إنما يخز أمة من الانحلال والانحراف الأخلاقي والسلوكي تربية النشي والأبناء تربية إسلامية على الأخلاق الفاضلة وإبعاد الشر والمنكرات عنهم وقطع كل وسيلة تفضي الانحراف الأخلاقي من سهول وتبرج واختلاط الجنسين والسماح للقناة الفضائية بنشر العري والتفسخ والانحلال الأخلاقي من كتب ومجلات وإبعاد شبابنا عن هذه المنكرات. عسى الله أن يمن عليهم الثبات على الحق. فلا بد من توعية صادقة لنحذر الأمة من هذه الوسائل المدمرة. أمة الإسلام، إن المال عصب الحياة وسبب كل أمة وتقدمها وحل مشاكلها. فعلى رؤسها على أرباب الثروات وعلى صناع القرار أن يرشد الأمة إلى أن تصرف هذه الأموال في مشاريع داخل البلاد الإسلامية لتقوية اقتصادها وتهيئ فرصة لشبابها. وأن نعلم أن هناك أموال مودعة لبعض أبناء المسلمين في غير الإسلام من في غير البلاد الإسلامية مما ساعد على نمو اقتصادها وتقدمها. ولو كان هذه الأموال تستعمل في الإسلام لأدى إلى نمو اقتصادها وإقامة المشاريع العلمية والاقتصادية بالأمة. وهذا الأمر هو الذي نستطيع بواسطته أن نعالج الفقر والتخلف والبطالة. أمة الإسلام وأن نعالج البطالة والتخلف. أمة الإسلام إن أمة الإسلام ما أحوج البشرية إلى رحمة الإسلام وعدله. فإن البشرية في هذا الزمن رغم التقدم العلمي والمادي إلا أن عند تخلف في الجانب الروحي والأخلاقي فقدوا العدل والإنصاف والرحمة. فما أحوجهم إلى رحمة الإسلام التي رحم الإنسان والحيوان، وما أحوجهم إلى عدل الإسلام الذي لا يسمح للقوي بالظلم والعدوان ولا يعطي حق النقض لميزان العدل ليضرب بحق الضعف على الحائر وليكون ويتحدون العالم لأسب مصالحهم الخاصة. فلو كان ميز العدل وميزان بين الناس لما وقع البشرية فيه من هذه الفوضى والعار والتخاذل وتصفية الحسابات على أروع على دماء المسلمة وإباء شعوب كثيرة لمصالح مادية. أيها المسلمون، أيا شعوب الإسلام، اشكروا الله جل وعلا أن كرمكم بالإسلام وهداكم لهذه العقيدة الصحيحة، فاشكروا الله عليها واحمدوا الله عليها وحريصوا رحمكم وتعاونوا مع قادتكم فيما يصلح شعوبكم ويقوي اقتصادكم ويجنبكم الزلل، واحذروا من الدسائس التي حلعت بكم وإيقاعكم في الظلمات وأمور تعرفونها. أمة الإسلام، إن هناك شعار في هذا الزمن بين المسلمين يدعو إلى دولة مدنية ديمقراطية غير مرتبة بالشريعة الإسلامية وتقر كثيرا من المنكرات، وهذا بلا شك بدعوى الحرية الشخصية، وهذا بلا شك ينافي تعاليم الإسلام، يخالف الكتاب والسنة وأصول الشريعة. فإن شريعة الإسلام هي القادرة على التوفيق بين الشعوب والأفراد والحكام، بين الأفراد والحكام، ولا يخرج شيء من تعاليم الشريعة عن نطاق الإسلام. فيجب علينا أن نحافظ على ديننا وأن لا نتنازل عن أي حق من حقوق الإسلام مهما كانت الأحوال. قال الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم لبعض والله ولي المتقين. أمة الإسلام، إن مما أفسد الأمة انتشار الشعوذة والسحر والتنجيم بين أفرادها الذي أفسد العقيدة وأمشى وأنشاء الخلاف ودم الأسر وأضر بالأمة وأوقع مشروع الفساد وقطع صلتها بربها وتعلقها بهذه الخرافات والضلالات. ولا شك أن السحر تعلمه وتعلم كفر وضلال. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمنا السحر الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات وذكر الشرك والسحر. فاجتنبوا رحمكم الله عباد الله، إن خير إن الإعلام في الزمن خير أداة لتوعية الشعوب والناس والشعوب وتوجيهها خيره والشر، ولكن للإعلام الإسلامي تميز عن غيره، فهو إعلام إسلامي يدعو الإسلام ويصلح بالأمة ويحل مشاكلها. فعليه الصدق فيما ينقلون وما يدعو من حلول، وأن يكون عونا للدعاة ودعاة والعلماء وأهل الفضل بالتوصيل الأمة، وأن يكون الإعلام جادا في عرض قضايا الأمة وحلها بالحلول السليمة المناسبة، وأن لا يجعل فرصة ميدانا منبرا للسوء والفساد. أيها المسلم، أيها الحكام، إن شعوبكم أمانة في أعناقكم، ائتمنكم الله على رعايتهم، فاتقوا الله فيهم وابذلوا كل جهدكم في تحقيق صلاح حياتهم الكريمة ودفع معاناتهم والسعي فيما يحق الحياة الكريمية الكريمة كما يريدون. وأسوهم بالعدل والإنصاف، فإن العدل والإنصاف من أسباب التقارب القلوب وحل المشاكل. أيها المسلمون، لقد علمتم وقرأتم ما حل بكم من الدول الاقتصادية والصناعية من أزمة من تحدي اقتصادية وأزمات مالية أوقعتهم في مشاكل عجزوا عن حلها، وهذا والله أعلم من أقوى أسبابه المعاملة الربوية والأنظمة الربوية. فإن الله أخبرنا أن الربا منحوق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فعلى المسلمين جميعا أن يعتنوا بأنفسهم ويخلصوا اقتصادهم من الربا بجميع أنواعه، فإن هذا خير وبركة. شباب، أيها الشاب المسلم، تحمل قوة جسمية وقدر جسمية وقوة ثقافية وعواطف جياشة، فاتق الله واستعملها في طاعة الله، ولتكن لك شخصية متميزة، شخصية بالتمسك بالدين والدعوة إليه، واحذر التميع وتقليد الآخرين. أيها الآباء والأمهات، نحن في زمن كثرت فيه المغريات وأنواع الفتن التي صرفتنا عن دين الله وأفسد أخلاقهم وشغلتهم بالضار. فعلى العلماء وعلى الآباء والأمهات وعلى العلماء وعلى المربين ومراكز التربية أن يحولوا بالأمة ويحذروها من هذه الوسائل المدمرة وآثارها السيئة التي لا خير فيها. أيها الدعاة إلى الإسلام، أيها الدعاة والعلماء، اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن الله شرفكم بالدعوة إليه، فاقبلوا هذه البشرى. إن الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك مفلحون. ادعوا إلى الله دعوة صادقة، ادعو إلى الله بمنهج واضح، منهج واضح في ظاهره وباطنه، اخذ بأنبياء الله ورسله، فإنهم دعوا قومهم إلى دعوة صادقة، وفيما قوم أعداء وفيما قومهم منهم، ولكن الشقاء يغلب على من شاء، ولكن الشقاء يغلب على كثير من الناس، فعلى كثير من الناس فيحول بينهم وبين الهدى والتقوى. ألم تسمعوا إلى أنبياء الله يقول قوم هود هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ فعلموا داود أنه جاءهم بعبادة الله ولا شريك له. ويقول قوم صالح لصالح: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون مريب. ويقول قوم لوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يطهرون. ويقول قوم شعيب لشعيب، أصل قوم شعيب لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نعبد أن نترك أن نعبد أصلاتك تأمرك أن نترك أي صلاة تأمرك أن نترك أن أصل تأمرك أن قال شعيب لشعيب: أصل تأمرك أن نترك ما نعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وأبو الخل يقول: أرى يا عباد الرب أيها المسلمون، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان واضح من هذه دعوته إلى الله واضحا جليا، يعرف قومه من ذلك. قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات يجحدون. ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى لا إله إلا الله لإخلاص الدين لله وإلى أخلاق الكريمة. يسأل أبو سفيان أبا سفيان عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: ماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا ودعوا ما كان لآبائكم. ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. قال: أيكذب؟ قال: ما جرى كذب قط. هكذا محمد صلى الله عليه وسلم دعاة الإسلام، ادعو إلى منهج قويم، إلى منهج واضح في أحواله كلها، وإياكم الدعوات المشبوهة المغلفة التي لا يدرى ما وراءها، تلك الدعوات التي لا يعلم حقيقتها إلا رموزها، وسائر الناس لا يدرون عنها، مخفي عن الأمور، دعوة سياسية مغلفة لا تهدي الدين ولا التقوى، دعوة تتوزق ولا تجمع وتوحد وتفرق ولا توحد. نحن الدعوة تجمع ولا تفرق وتوحد ولا تمزق. إن الدعوة الصادقة هي الواضحة في مناهجها وتعاليمها، لا دعوة مغلفة لها صور ظاهرة وباطنة. نريدها دعوة صادقة لا حزبية وتجمعات، نريدها دعوة إسلامية قائمة على النهج القويم الذي بعث الله به خاتم الأنبياء والمرسلين، حجاج بيت الله الحرام. أشكر الله أن هيأ الرسول لبيته الحرام وأعانكم على ذلك، حللتم بدية المقدسة، وها أنتم في عرفات متظاهرين بمظهر التوحيد في أنكم عبد ربا واحدا وتنتسبون إلى دين واحد، وكلمتكم لا إله إلا واحدة، واقتداءكم بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأداكم وأدى لها الكرم العظيم، وأنتم تنتسبون إلى أمة واحدة تجمعها عقيدة الإسلام وأخوة الإيمان. فاحذروا الشعارات، فاحذروا الهتافات الوطنية والشعارات القومية والرايات العصبية. نحن في بلد الحرام في تكبير وذكر وطاعة لله. أيها الحجاج، اجعلوا من التجمع سبت آل قلوبكم وعصفكم، وأن تكون يدا واحدة ضد أعدائكم، وأن لا تكونوا عونا لأعدائكم عليكم وعلى إخوانكم المسلمين. أيها الحجاج، إنكم أتيتم إلى بيت الحرام فوجدتم حرما آمنا رخاء سخاء، قد هيأ الله الأمن والاطمئنان ورغد العيش، فاشكروا الله على هذه النعمة وعرفوا لهذه الولاية حقها وحقها، واسألوا الله التوفيق والسداد، واحترموا أمن هذا البلد، واحتلوا كل أنظمة التي وضعت لأجلكم وراحتكم، وعرفوا قدر هذه النعمة، وقوموا لله بما يجب. أمة الإسلام، إن الله جل وعلا هيأ لبيت الحرم الشريفين، الحرم الشريف ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، في هذه الدولة المباركة حكام ورجال صادقين بذلوا كل جهدهم في استقرار الحجين و وأنفقوا كل غالي ونفيس، كل ذلك في سبيل هذه الأمة، في سبيل صلاح الأمة. فمنذ أن أرسلتني، فمنذ أن قام عبد الله رحمه الله بجمع توحيد هذه الجزيرة وجمع شملها وإرساء الأمن في ربوعها وقادة هذه البلاد أبناء البر الكرام، كل واحد له لمسات في هذا الحج، وكل يسعى في تحقيق مصلحة الحجين. فما هذه التوسعة الضخمة والتوسعة الهائلة، فما هذه التوسعة الهائلة والمشاريع الضخمة والخدمات المتكاملة، بذلت الأموال والرجال ورجال الأمن والتوعية والصحية وكل ما يحتاج الحج من خير، استمرت الدولة جميع إمكانياتها. فجزى الله خير الحرمين وولي عهده خير الجزاء والثواب، والشكر موصول لوزير الداخلية ونوائبه بما قام واجب، والشكر موصول لخالد أمير هذه المنطقة خالد الفيصل رئيس اللجنة المركزية وما قام واجب، فجزى الله الجميع خيرا وآثار خيرا على ذلك. أمة الحجاج بيت الله الحرام، أنتم في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم أفضل أيام الله على الإطلاق، فأحمد الله على هذه النعمة. هذا يوم أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، أنزل الله به على عبده ورسوله محمد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا يوم أقسم الله به في كتابه العزيز وشاهد ومشهود، هذا يوم عتق من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر يعتق الله فيه عبيدا من النار مثل يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي به العباد. اشكروا الله على هذه النعمة وقوموا لله ما أوجب عليكم، أكثروا الدعاء في هذا اليوم، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قال النبي من قبل الأنبياء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يوم من حفظ سمعه وبصر ولسان غفر الله له، في هذا اليوم يتنزل رب الإله في عشية هذا اليوم فيباهي بأهل السماء: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحي، أشهدكم أني قد غفرت لهم يا إخوائي يا سيدكم أني قد غفرت لهم، فجدوا واجتهدوا، قفوا بهذا الموقف العظيم وتحروا حدود عرفة وقفوا بها إلى غروب الشمس، صلوا بها الظهر والعصر جمعا وقصرا كما سنفعلوا إن شاء الله، انصرفوا إلى مزدلفة فصلوا بها المغرب والعشاء وبيتوا بها معظم الليل، وللعجز حق من ينصرفوا إلى بعد نصف الليل ليقضوا اليوم الجمرة ويكملوا حجهم. أيها الحاج الكريم، اتق الله في نسبك وأديها كما أمرك الله به، قف بعرفة، بت من مزدلفة، ارمج من العقبة، احرق أو قصر رأسك، طوف بالبيت واسعى من صلى الله، فكيف ارمج بيت بينا وارمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر تعجلت، وانصرف ان تعجلت او اليوم الثلاثين تاخرت. ايها الحجاج الكرام، اوصيكم ونفسي بتقوى الله، اوصيكم بتقوى الله، حافظوا على هذه الصلاة الخمس، فانها عمود الاسلام والركن الثاني من اركان الاسلام، حافظوا عليها في اوقات جماعه، واعلموا ان من ضيعها او فرط فيها يخشى أن لا يقبل عمله. فيا أيها الحاج، تب إلى الله في هذا اليوم من جميع الذنوب، إن كنت ظن العباد في دمائهم أو أموال وأعراضهم فتب إلى الله، تب إلى الله من جميع سيئاتك وخطاياك مهما كثرت وما تعظمت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قوموا لله واستجيبوا لدين الله وأدوا ما أوجب الله عليكم وتوبوا إلى الله من سيئات أقوالكم وأعمالكم لعلكم تفلحون. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفق المسلمين طاعتك، اللهم اغفر للمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وعل بين قلوبهم وأصلح بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، واخرجهم من الظلمات الى النور. اللهم اجعل حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. اللهم وفق امامنا امام المسلمين عبد الله من كل خير، اللهم سدد في اقواله واعماله، وامده بالصحه والسلامه والعافيه، ووفق لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي عهده سلمًا بعد كل خير، وسدد في اقواله وافعاله. اللهم امن في اوطاننا واصل ولاة امرنا، ووفق المسلمين لطاعتك. اللهم ارفع البلاء عن المظلومين، اللهم ارفع البلاء عن المظلومين، وانصر على من بغى عليهم، انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر.